يرحمك يا رب تنادي الحلال طول عمرك وانت يا با سبع وزين الرجال. الله يرحمك يا رب تنادي الحلال طول عمرك وانت يا با سبع وزين الرجال. علمتنا الشهامة والذوق والجدعنة واسمك كان علامة عالكرم عودتنا. يا ابو اسمي غالي يابا يا سندنا وظهرنا. الله يرحمك يابا الله يرحمك يابا. تعبت كتير عشان يا ما شلتي همنا كنت أستاذ في فنك يا ما علمتنا. تعبت كتير عشان يا ما شلت همنا كنت أستاذ في فنك يا ما علمتنا. يا تاريخ يا مدرسة وكلامك همداسة يا فن يا مرياسة حبك في قلبنا. يا تاريخ يا مدرسة وكلامك همداسة يا فن ومرياسة حبك في قلبنا. الله يرحمك يابا الله يرحمك يابا. لو غاب جسمك يابا اسمك زي العالم منقوش في قلوبنا يابا يا ذوق يا محترم. لو غاب جسمك يابا اسمك زي العالم منقوش في قلوبنا يابا يا ذوق يا محترم. كلامك كله حكم واسمك من الكرم. كلامك كله حكم واسمك من الكرم. يا ابو اسمي غالي يابا منقوش على الهرم. يا ابو اسمي غالي يابا منقوش على الهرم. الله يرحمك يابا الله يرحمك يابا. احنا من بعدك يابا وفنك لازم يعيش. يا ابو اسمي غالي يابا وتاريخ ما يتنسيش. احنا من بعدك يابا وفنك لازم يعيش. واسمك غالي يابا وتاريخ ما يتنسيش. في الفن ليك علامات غنيت احلى الكلمات. في الفن ليك علامات غنيت احلى الكلمات. يا مكرم يا منياوي يا مكرم يا منياوي. يا ابو اسمي ما يتنسيش. الله يرحمك يابا الله يرحمك يابا الله.